إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 15، باب الاستنجاء بالماء. وكان إلقاء هذا الدرس اليوم 26 من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. وقد تقدم إعراب نظائرها للترجمة: باب خبر المبتدا المحذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالماء. لا يجوز باب مبتدا ساغ الابتداء بالنكرة من أجل إضافة إلى المعرفة، والخبر محذوف تقديره هذا محله أو مكانه أو هذه أحاديثه، يكون الإعراب على الوجه الثاني: باب مبتدا وباب مضاف الاستنجاء مضاف إليه، الماء جابر ومجرور، هذا محله أو مكانه وهذه حديثه هذا مبتدا، والمكان خبر للمبتدا الثاني، والمبتدا وخبره خبر عن المبتدا الأول. نصب باب على المفعولية باب الاستنجاء بالماء، أي أقرأ باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء لعل الترجمة معقودة لتعقب من كره الاستنجاء بالماء أو ادعى عدم وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو هذه الترجمة ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق في الباب حديث أنس المتفق على صحته. قال عليه البخاري: باب الاستنجاء بالماء. ولعله أراد بهذا الرد على من ادعى عدم وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم أو كره ذلك. وقد نقل عن الصحابة كراهة الاستنجاء بالماء، والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء، بل الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، لأن الماء أكثر إنقاء وتنظيفا، والجمع بينهما أفضل، فيبدأ بالحجارة أولا ثم يثني بالماء. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة للخارج من السبيلين من بول أو غائط، ولا يشرع فعله من الريح كما تفعله العامة، فإنهم يستنشون من الريح، وهذا محدث في الدين، ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن الأئمة المتبوعين. والعامة لا يفرقون بين الوضوء وبين الاستنجاء. المشروع في الخارج من السبيلين من حول أو غائر هو الاستنجاء، وفي الريح الوضوء دون الاستنجاء. يقول بعض العامة: لا يطيب خاطري إلا بالاستنجاء من الريح، هذا أمر قد اعتدنا عليه. لو قال: بئس الأمر الذي اعتدتم عليه، فإن هذا إحداث تكبير وغلو وترقع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المترقعون، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. المترقعون أي الغالون المتعمقون في الأشياء، من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل، وهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل، وأن هذا أفضل وأكمل وأحوط للدين. فالاحتياط للدين بدون دليل ليس سائغا ولا مندوبا إليه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، وقد تقدم حديث عنه، ومحمد ابن عبد الملك ابن أبي السوارب. محمد بن عبد الملك ابن أبي السوارب القرشي الأموي البصري، روى عن عبد العزيز المختار وبشر بن المفضل وأبي عوانة ويزيد بن زريع، وعنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وزكريا الساجي وزكريا السجزي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما بلغني عنه إلا خيرا. قال الإمام النسائي رحمه الله: ليس به بأس. قال عثمان بن أبي شيبة: شيخ صدوق لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: مات سنة 43 و200، وقيل توفي سنة 44 و200. قال: أي قتيبة ومحمد بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي الفزاز مولى يزيد بن أبق اليشكري، ويقال الكندي، كان من سبي تركان، روى عن إبراهيم ابن محمد ابن المنذكر والأسود بن قريش وأشعث ابن أبي الشعثة وبكير بن الأقنس وحصين ابن عبد الرحمن وعبد العزيز بن صهيب وعمر بن دينار وقتادة ومحمد بن المنكدر وسعد بن إبراهيم ومنصور بن المعتمر وأبي الزبير المكي وأبي مالك الأسعد ومغيرة الضبي، وعنه شعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعبدان بن مسلم ومسدد ووكيع بن الجراح وأبو داود الطيالسي وأبو الوليد الطيالسي. قال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا، هو صدوق ثقة. وقال يحيى بن معين: أبو عوانة أحب إلي من إسرائيل وأسد، وقد توفي سنة سبعين ومائة، قيل سنة خمس وسبعين ومائة. قال أبو عوان عن قتادة هذا هو الإمام المشهور ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الإمام الثقة التابعي المشهور، وقيل إنه ولد أدنى وقد ولد سنة 60. وروى عن أنس بن مالك وبديل بن ميسرة وأبي الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وسالم بن عبد الجعد وأبي العالية وزهدم الجرمي. وقال الإمام البخاري لا أعرف لقتادة سماعا منهم. وسليمان بن يسار وقال أحمد لم يسمع منه. وعبد الله بن بريدة وقال البخاري لا يعرف سماعه منه. سعيد بن جبير وقال يعقوب بن سفيان لم يسمع منه. وعفرنا مولى بن عباس وقيل لم يسمع، وأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأثبت السمع. وعنه أبان بن يزيد العطار وجرير بن حازم وحسين المعلم وحماد بن سلمة والحكم بن هشام وهمام بن يحيى ومسعف بن كدام وخطر بن وراق ومعمر بن راشد ومنصور بن زادان. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما كان عراقي احفظ من قتاده. قال ابن معين ثقة وقال ابو زرعة قتاده من اعلم اصحاب الحسن ثم يونس بن عبيد. وقال ابو حاتم اكبر اصحاب الحسن قتاده واثبت اصحاب انس الزهري ثم قتاده. وقد اورده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى المدلسين في المرتبة الثالثة، وذلك في كتابه تعريف عن التقدير بمراتب الموصوفين بالتقدير. وقد قال في المقدمة عن أصحاب هذه المرتبة من أكثر من التقدير لم يحتج الأئمة من أحاديث إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد أحاديثهم مطلقة ومنهم من قبلهم مطلقة. وقد اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك بقول بعض الأئمة عن قتادة بأنه مدلس، وبقول شعبة رحمه الله كنت أتفقد كما قتادة إذا قال حدثنا وسمعت حفظت، وإذا قال حدث فلان تركته. وحمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام هؤلاء الأئمة في التدليس على رواية الراوي عمن لقي ما لم يسمعه منه بصيغة تكتمل السمع، ورتب من ذلك تضعيف مرويات الراوي إذا لم يصرح بالسمع أو المتهم بالتدليس إذا لم يصرح بالسمع. وفي كل هذا نظر، لأن مقصودا من تدليس قتادة هو الإغفال وأنه يروي عمن لم يسمع. قال من قبيل منقطع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. الدليل أنه يروي عن سعيد بن جبير وعن سليمان بن يسار كما تقدم وعن ابن بريدة ولم يسمع منهم، وليس هذا تدليسا على الصلاحات المتأخرين. الثلاث يسمون هذا تدليسا احتقار وانقطاع، وليس بالزيادة يرد حديث الراوي. وقتادة إمام ثقة ولا يصح وقته للتدليس على الصلاحات المتأخرين، ولا تضر عن علته مطلقة. والمسار في أحاديث قتادة وأمثال من الأكابر الثقات هو السمع، إذا روى عن من سمع ولو عن فهو مقبول اتفاقا عند الأئمة السابقين، وإذا روى عمن لم يسمع فحديثه منقطع. هذا الذي يسميه بعض الأكابر بأنه جلد. فتأمل في قول شعبة السابق، كنت أتفقد سمع أتابع، إذا قال حدثنا وسمعت أدخل اعتبارا له، وإذا قال حدثنا فلان إشارة إلى أنه لم يسمع. وهذا ليس حديثا على اصطلاحات المتأخرين، نعتبر هذا من الأحاديث المنقطعة. وفعل قتادة في المرتبة الثالثة الذي لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا لما صبحوا بالسماع، هذا ظلم لقتادة. وقول الحافظ لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا لما صرحوا بالسماع، لا يستطيع الحافظ أن يورد رجلا واحدا، لأن الأئمة لم يحتج بحديثه قتادة. هذا لا يعني تضخيم الأمر وأن الأئمة، وإنما نقل عن بعض الأئمة أنه لا يحتج من أحاديث المدلس إلا لما صرح في السماء وذلك المكثر. ويعنون بالتدليس شيئا آخر غير ما نحن فيه. إن قتادة لا يحسن عن وقوعك ويسقطهم ويروي عن مشايخهم بصيغة تحت من السماء، وإنما يروي عن من آخر مع لن يسمعه، قال يعنه بالانقطاع. وإن لازم من هذا ومن أكابر بالتدليس أن يرون أحاديثها منقطعة، ولازم من هذا ضعيف كل عالم يرسل. لما الحافظ رحمه الله تعالى في هدي التالي حين تكلم وذكر في تقرير الحلقات ربما دلس، ما جعله من أصحاب المرتبة الثالثة الذي لم يحتج العلم من أحاديث الذي يذكر حديث آخر ربما دلس، حتى هذا في نظره. وإذا العبارة هنا أقف عبارته في كتابه تعريفها للتقييد، ذكرت مرارا أن الرواة الثقات الموصوفين بالتقييد لا تضر عن حالتهم ما لم يثبت انقطاع، وليس بمجرد العلعنة ترد أحاديث الأئمة بالثقات. وقد قال الإمام علي المديني رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. قال قلت ليحيى، قال علي المديني قلت ليحيى عدها علي. قال قول علي القضاة ثلاثة، وحديث يونس بن متى، وحديث لا صلاة بعد العصر. فإذا روى قتادة عن ابي العالية غير هذا الحديث فبعض العلم يسمي هذا تدليسا، وهذا هو الانقطاع. واذا سميناه تدليسا فلا يترتب عليه رد عن عنف المدلس. وقد توفي قتادة رحمه الله سنه 710 وقيل غير ذلك. قال قتادة عن معادة، قال يحيى القطان فيما ذكر عنه ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل قتادة لن يصح سماعه من معادة، وقد خالفه غيره. وقد روى الامام البخاري في صحيحه عن موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معادة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت الحديث. زيارة تصريح قتادة بالسمع، والخبر رواه مسلم من غير طريق قتادة عن معادة. ومحفوظ أن قتادة سمع من معاذة، ومعاذة هذه هي بنت عبد الله العدوية أم كهبة البصرية امرأة الصلة ابن أشيم، وكانت امرأة عابدة. روت عن علي بن أبي طالب وعائشة وهشام بن عامر وام عمر بنت عبد الله بن الزبير وعنها اسحاق بن سويد وايوب السختياني وعاصم الاحول وابو قلابه ويزيد بن ابيش. قال ابن معين معاده ثقه حجه وذكرها الامام ابن حبان في الثقات وقال كانت من العابدات وقد خرج لها الجماعه. عن عائشه تقدم الحديث عن عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج ذكرا غيرها وان رضي الله عنها قد توفيت سنه 57 وقيل سنه 58. قالت عائشه رضي الله عنها مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بنا فاني استحييهم. قول عائشه مرنا ازواجكن بهذا جذل العلم والاخبار عن الامر الذي قد يخفى نزله على بعض الناس. وقولها ان يستطيبوا بنا الاستطابه بمعنى الاستنجاء وليس للاستطابه بالماء او للاستنجاء بالماء عدد مقدر للاستنجاء بالاحجار فما لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار بينما الاستنجاء بالماء يراعى في ذلك الانقاء فلو انقى بمره واحده حجه ولا يصح قياس الاستنجاء بالماء على الاستثمار بالاحجار لان الاستنجاء بالماء لا ينضبط ولهذا انعقد سبب الاستنجاء بالماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه من بعده ولم يذكر عنهم عدد من ذلك. وتقدير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. قولها فاني استحييهم لان ميزان النساء الحياه في مخاطبه الرجال في مثل هذه الامور التي استحيا من ذكرها ولكن هذا لا يمنع من تبليغ العلم بطرق اخرى. قد قال بعض العلماء الحياء ان كان في محرم فهو واجب فان كان يستحي يفعل محرما فهذا الحياء واجب وان كان في مكروه فهو مندوب وان كان في مباح فهو الحياء العرفي. فقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه من حديث عمران. قالت عائشة رضي الله عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. لهذا تعقب على من نفى وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما واجب وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما لإزالة الخارج من السبيلين واجب وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور. وقيل واجب فصح الصلاة بدونه وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحديث إسناده صحيح. فقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى النسائي رحمه الله من حديث قتيبة وأحمد من طريق أبان عن قتادة وصححه ابن حبان من طريق قتيبة ابن سعيد وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق موثوق عن محمد بن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء إذا خرجوا من الغائط. هذا لفظ عند أبي شيبة وفي انقطاع فإن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة. وقد تقدم أن يحيى القطان قال عن رواية قتادة عن معاذ لم يصح سماعه وأشرت إلى رواية البخاري حين قال قتادة حدثتني معاذ ولم يتابع قتادة على هذه الرواية عن معاذ في صحيح البخاري، فحين لا يمكن أن يقال لأن البخاري ورده في صحيحه لأنه قد توبع عليه، وإنما ورده البخاري رحمه تعالى في مقام الاحتجاج، وحينئذ لا إشكال في سماع قتادة من معاذ، ومثل ينفع يكون قد سمع منها فقد أدركها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن شريف ابن عبد الله البجري، وهذا وصله رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من طريق أبان ابن عبد الله البجري، قال: حدثني إبراهيم ابن سعيد عن أبيه في انقطاع، قال أبو حاتم: لم يسمع إبراهيم من أبيه. قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس رواه البخاري ومسلم من طريق سعدة عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس. وقد جاء عن أنس وجابر بن عبد الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار حيث يستنجون بالماء، قال ابن ماجه والحاكم: وفيه ميل. قوله: وفي الباب عن أبي هريرة، يحتمل أن يريد بذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجة ثم استنجى من حول ثم دلك يده في الأرض، وفيه وفي إسناد كريم قد أخطأ فيه. ويحتمل أن يقصد بحديث أبي هريرة ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وفي إسناده كلام. وفي الباب غير ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام رواه ابن سرير والطبراني وعمر بن سبة في نريقه. وفي الباب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة رواه عمر بن سبة وهذا مرسل صحيح. وفي الباب عن عاصم بن الأحول عن رجل من الأنصار الحديث بقوله: وفيها الجمع بين الشجارة والماء، رواه عمر بن سبة وسنده صحيح، وقد تقدم الحديث عن فيما مضى. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رواه الطبراني في الكثير وعمر بن سبة. وفي الباب عن عويذ بن ساعدة رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي إسناده ضعف. وفي الباب غير ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث الكثر الصحيح، وقدمت هذه اللفظة على قول أبي عيسى وفي الباب لمعرفة درجة الحديث قبل أن نأخذ ما جاء في الباب. قال: وعليه العمل عند أهل العلم. قوله عليه، الضمير يعود على حديث عيسى، وقد تقدم أنه حديث صحيح، والمراد بذلك الاستهزاء بالماء. فلو كان هذا مكروها كما يقول بعض الفقهاء، أو كان ممنوعا كما ذهب إليه بعض الأئمة، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان عمل طاهر كما نقل عن بعض الصحابة، لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن الماء أحد المطهرات للفرد، وهذا أمر تواترت فيه النصوص. ولهذا قال ابو عيسى: وعليه العمل عند اهل العلم. ما قال عند بعض اهل العلم، قال عند اهل العلم، لان الامر في تبعه السقط على الاستنجاء بالماء ويكاد يتفق الائمه عليه وانه افضل من الحجاره، وكان المساله مذاهب في اهل العلم. الكتاب الاول ان الحجاره افضل من الماء، قال مروي عن حذيفه وعبد الله بن الزبير وابن عمر وسعيد بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري، ونقل عن جماعة من هؤلاء الاستنجاء بالماء كما سيأتي. القول الثاني أن الاستنجاء بالماء أفضل، حيث التغيير بين أحدهما، إنما يقدم على التجارة. وهذا قول أكثر أهل العلم. السبب الثالث قول من قال يكره الاستمتاع بالماء ونقل عن فائدة أنه لا يلقي. السبب الرابع استحباب الجمع بينهما. وهذا قول الجمهور يقدم الحجارة أولا ثم يتبع ذلك بالماء. قال أبو عزة رحمه تعالى أهل العلم قالوا الاستنتاج وإن كان الاستنتاج بالحجارة يجزي عندهم شرط أن تلقي الحجارة أثر الجول أو الغائط. فإنهم استحبوا الاستنتاج بالماء ورأوه أفضل. حيث إن أكثر أهل العلم يحب الاستنتاج بالماء ورأوه أفضل. وفي يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن جماعة الصحابة خلاف ذلك. السؤال حديثة عن الاستنجاء بالماء فقائلا لا يزال في يد نسل. وعلى إسناد الصحيح إلى حديثة. فأيضا نقل عن حديثة الاستنجاء بالماء لأن هذا كان سابقا ثم تبين لنا الاستنجاء بالماء لا بأس به. كما انه نقل عن ابن عمر كراهيه الاستنجاء بالماء. ثم نقل عنه ما بعد ان يستنجي بالماء وقال رايناه مطهرا. ونقل منع الاستنجاء بالماء عن عبد الله بن الزبير وقال قدكم من افعله. وهذا فيما بلغه العلم لما تواثر بالاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه انهم يستنجون بالماء ويقتصرون على ذلك. ونقل ايضا كراهية الاستنجاء بالماء عن سعد بن مالك وعن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري. اذكر بعض قواعد الحديث مجمل ما جاء في الشرح. القاعده الاولى مشروعيه الاستنجاء بالماء وان اصلا الحجاره. واما حكم الاستنجاء بالخارج من السبيلين من البول او الغائط فهو شرط لصحة الصلاة عند الجمهور. هذا الثانية عدم مشروعية الاستنجاء من الريح. هذا الثالثة حرص عائشة رضي الله عنها على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرابعة ان الاستنجاء بما افضل من الحجارة وجمع بينهما أفضل. الخامسة اتصال الإسناد سماع قتادة من معاذة. القاعدة الثالثة أن الأحاديث الاستنجاء من الماء متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة تصرف الاستنجاء الخارج من السبيلين البول او الغائط. وكنت قبل قليل قبل هذا الا من الاشاره الاخرى وان الاستنجاء بالريح بدعه ولا وجه للسنه العامه في ذلك. القاعده الثامنه ان الحياء لا ياتي الا بخير. والتاسعه ان الحياء لا يمنع من تبليغ العلم فإن المرأة حين تستحي تبلغ العلم للرجال تبلغ الزواج الرجال. الفائدة العاشرة فيه التنبيه على المسائل التي يمكن أن تخفى على الرجال وأن الإنسان يتحرى المسائل التي تحتاجها الأم والتي يمكن أن يغفل عنها الكثير أو لم يبلغهم علمها وحكمها. هذه الحالة العشرة أن الاستقابة والاستنجاء والاستجمار الفاظ بمعنى واحد والله أعلم. لا ليس الاستجمار عورة. الاستجمار ليس عورة. إن الله جل وعلا إنما نهى المرأة عن الخضوع والقول وتخضعنا بالقول. أما حين تصدر المرأة للرجال في البيع أو في الشراء أو في الاستقبال عبر هذا أو غير ذلك لا تحضر في ذلك ولكن المرأة تمنع من الخضوع في القوم ومماكسه الرجال وممزاحتهم ومن الضحك معهم. هذا كله محرم في الرجال الاجانب، فان المرأة تخاطب الرجال الاجانب بقدر الحاجه، بدون حاجه فيحرم على المرأة ان تخاطب الرجال، لان هذا يطمع فيها من في قلبه. اما الخضوع في القوم هذا محرم بالاتفاق، ولا نزاع بين العز جاهز لقبل الاجماع، ولا تخضعنا بالخوف ويقنع الذي في قلبه الخوف، ولا سيما المماكسه عند البيع عند الشراء، فان كثيرا من السفهاء ومن الباعه يقنعون بالمراه التي تماكس وتلح في ذلك. لا ينبغي للمراه اذا ذهبت الى السوق ومعها وليها ان يتمثل وليها بمخاطبه الرجال وبمحادثتهم وبمماكسه دون المراه. يعني نلاحظ على بعض انك تماكس زوجها حاضر، وهذا خطا، ينبغي للرجال ان يعوا هذه القضيه. توقع على ذلك يا ابو عوان، ما يريد تخرج به توقع على هذا الخبر، وايضا تفرد ابي عوان عن قتاده لا يؤثر على الصحيح، لان ابي عوان ثقه وروى عن قتاده وقتاده عن محاذاه، واقتنع بعضهم من بعض، وليس الاسناد يمكن ان يحل به الخبر، ولكن ان له شواهد متواترة، وله طريق أخرى من طريق محمد بن سليم عن عائشة لما تقدم الإشارة إليه عند ابن شيبة، وفيه انقطاع، فإن محمد بن سليم لم يسمع من عائشة، وعلى كل لم يتفرد به أبو عوانة فقد تابعه الإمام كما في مسند الإمام أحمد، فرواه عن هذا عن معاذ. نعم. إذا قيل فيه لين يعني فيه ضعف، وهذا الضعف قد يكون عن اختلاط في آخر عمره، وقد يكون اللين راوي دون راوي، كما قال عكرمة بن حمار عن يحيى بن كثير فيه لين، يعني فيه اضطراب أو في بعض غيره ذلك، وقد يكون فيه لين مطلقة في كل الرواة، قد يكون فيه لين في الرواة دون آخرين، وقد يكون فيه لين إذا حدث من الحفظ والثقة إذا حدث من كتابه. ولكن فيه لين اخر يعني كتخفيف من عندما يقال ضعيف، وفي لين اخر من قولنا ضعيف، في لين في ضعف، في ضعف اخر كثيرا من ضعيف. شيء نقص في ذلك، لو كان الماء موجودا يجوز الاقتصار على الاحجار وعلى ما يكوب مقامها الى ان قطع، فلا يجب الاستنشاء بالماء، يجوز الاستنشاء والاستثمار والاستطابه بكل منقعين. إلا العظام والأرواد يجب اجتنابها، يجب اجتناب الأطعمة واجتناب الورقة المكتوب فيها شيء من ذكر الله جل وعلا. هلا هو هي متابعة إذا تابع عبد العلي تابع حق المغياث، ولم تعد ان يحط من اغياث يهم، كما قال في روايه عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لكن يتفق الحفاظ على نكاره هذا الخبر، لان حط ابن اغياث قد تفرد به ووهب ايضا كما قال يحيى واحمد وجماعه من الحفاظ، وتقدم ان اسماعيل بن ابراهيم رواه عن داود ابن ابي هند وفصل اخره عن اوله، واسماعيل ثقه الفتح، فلا يمكن مقارنه عبد الاعلى مع اصل ما تبعهما باسماعيل، ولا سيما ان اسماعيل قد توقع ايضا على فصل اخره عن اوله، وان هذا من كلام الشعبي، كان يومها الشعبي موصولا، من كانت مراسيل الشعبي قويه الا لجلد رحمه الله. يأتي إن شاء الله الحديث عن التدليس وعن طبقات المدلسين وعن الصوت الواقع في كلام المتأخرين، تحليل الصلاحات السابعة للصلاحات المتأخرة، لأن التثبيت عند المتأخرين يجعلونه علة، لأن التثبيت يطلق عند السلف على ما هو أعم من ذلك، التثبيت يطلق عند أئمة السلف على رواية غاونة نسمع منه، لكن دلت فلان أين نجد معه مو فلان، فيعد هذا الخبر دون غيره من الأحاديث، هذا كله إن شاء الله تفاديه إن شاء الله تفصيله وبيانه. تقسيم المراتب المذكورة في طبقات المدلسين. نعم. أي نعم. كان الماء لا يغسل الوضوء يستنجي بالماء كالبيت. ما في شيء اسمه طاهر طاهر ونجس. أنا والآن طهور ونجس. شيء اسمه طاهر غير طاهر هذا لا أصل له. إلا ما خرج عن كونه مثلا أن الشيء يسميه ماء وطاهر غير طاهر على ليس له وصف. المياه قسمان طهور ونجس، وهذا هو الراجع عند تابع العلم ومنهج أبي حنيفة وذلك في غسلان الجلية رحمه الله تعالى. والقسم الثاني هذا لا يسميه ماء لأنه خرج عن مسماه، ولبن لا نسميه زهن لأنه خرج عن مسماه، فكل شيء يقع عن مسماه لا نسميه زهن، كأن يحمل اسم الماء ولو كان مخيلا على الصعيد أن يقال نقوى طاهر مطاهر، لا يمكن نجعله قسما ثالثا. إذا وجد عند الإنسان ماء وليس عنده أحجار يستجمر بها فيستنجي بالماء، وإذا انتهى الماء الذي معه فإنه يأمن للصلاة، وإذا وجد ماء يكفي لطهارته فإنه يستجمر بالحجارة ويتوضأ بالماء. وإن كان الاسم جواب يسبب في الاسم عندك ألا تريع على الاسم لا أبو إيش عندنا عبارة فمن أشار ورحبه وشكلنا أفضل أبو يا عيني جماعة طاحب من العلم أشار أن إنها أفضل من الحجارة فمن أشار إلى خلاف عن معظم أهل العلم من نفس خلاف الحجارة تكون هناك خلاف في خلاف يسير نعم حتى الحجارة في خلاف يسير وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية وأن بعض العلماء يرى أنه حجارة لا لكم فيها، وإن كان بعض العلماء نقل الإجماع على أن الحجارة مجزئة، وبعض العلماء قالوا أن الحجارة مجزئة فإن الماء أصلا، بعض العلماء قيد حكم الاستثمار بالحجارة قال إذا أنقذ أثر الغرض أو البول، وكان خلاف الحجارة تبقى في سبيل الخلاف الماء، وبعد ذلك تبقى أهل العلم على جواز الاستثمار بالحجارة وعلى جواز الاستجابة بالماء، ولكن هذا الإجماع نقل في جواز الاستثمار بالحجارة ولا نقل في الاستجابة بالماء إلا عند المتأخرين. جرت هذه الجارية يقولون في وسط في نفس العين الجارية نعم إذا كان يتناول الماء من العين أو الجرثة تناولا ويستنجي خارج العين هذا الجيد، أما إذا كان يستنجي داخل العين وهي غير جارية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أن أحدكم إلا أن كان الذي يجد ثم يغتسل منه، والحليب متفق على الصحابة ويحرم إلقاء الغدرات حجرات من بول أو غائط في هذه العين التي لا، ويعني هذا انه يتنكس من هذا لئلا يقدر على غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي سعيد الخدري رواه السنن واسناد صحيح من صحاح من الجماعه الماء طهور لا يلبسه شيء، فالماء لا يلبس الا بتغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسه، اذا تغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسه تنجس، فإذا أصابته نجاسة ولم يتغير لا له لا طعم ولا لون ولا رائحة يبقى على طهوريته وإن كان الماء قليلا فضلا عن الكثير. حديث استنزل من الأول فإن عامة عذاب القرن له معلوم كما جاء في الصحيحين أن الفرق أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في نفوسهما، وحين سلم أنه كبير أن أحدهما كان يمشي بمنينة وأن الآخر كان لا يستنزف من البول رواية من بوله رواية كبيرة. ولحد متفق على الصحابة الكبير ابن عباس وتنظيفه والنمين على نعم غريبا من الكبائر كذلك عدم الاستبراء من البول من الكبائر. ولكن هل هو الشرط لصحة الصلاة أم لا؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالجمهور يقولون إن الاستنجاء من الخارج من السبيلين شرط لصحة الصلاة. هل يعمم هذا في كل روض؟ روض ما يوكل لحم طاهر في حديث أنس بقصة شعراني لأن السلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها والروض منزلة البول. أكد هذا أن يسأل حين سئل عن الطالب مراد والغنم قال نعم. حين سئل الطالب مراد الإبل قال لا لأن بعض الشيخ ولا تتحل عليها النجاسة لأن السلام أمر يشربوا من أبوالها. لا كان روض الإبل طاهرا فأرواضها أيضا طاهرة وليس تتحل النجاسة في عالم الاستنجاء في أرواضها. يعني مثلا كما سأله أبو هريرة وحديث البخاري كما سبق قال ما بال الروض العظام؟ قال هما من طعام الجن. اي نعم يا اخي اذان تابع ابا عوانه في الروايه عن قتاده كما جاء هذا في مسند احمد كذلك قتاده لم يتفرد به عن معاذ تابعه يزيد الرش يزيد الرزق هو يزيد ابن ابي يزيد الضبعي مولاهم. وقد قال عنه ابن رحمه الله تعالى صالح الحديث وقال الترمذي عنه بانه ثقه وقال النسائي ليس فيه بائس ثم ثقه جماعه اخرون عنه كما سبق ذكر ان الراجح ان هذا سمع من معاذ كما رد ذلك في روايه البخاري قال حدثتني معاذ على السماع في الجمله لم يثبت لنا ان قتاده لم يسمع هذا الحديث بعين عن معاذ ولا يمكن ان يسامح القطان السابق حين قال قتاده لم يقل حتى نعم بمعاذ على هذا الحديث ان يحيى القطان يقصد في الجمله انه لم يسمع لكن ابو قتاده انه سمع. وعلى كل قتاده عن معاذ لم يتفرد له تابعه يزيد الرشد كما قال خبر صحيح